معي حكاية وحكاية فرحة وهموم تعيشها في الحياة Wisamu, kau lagi? Wisam, Wisam, kau lagi dengan Musa ni? Sudah kau sadar? Aku sedih. رزقي 12 رزقي احشم عييتني رزقي نوض نوض نهضر معاك نوض ما البارح نمت خوخه خير ان شاء الله نمت خوخه تغني ربي يجعل خير هي من بعد هي تخلطت لي انا البارح دوكا ما على باليش ولا كنت راقد ولا نايض تما ولا منام ولا صح جاب لي ربي نص نص كيفاش هذه النص نص فهم روحك يا راقد يا قاعد وحده من الزوج يا كنت راح نرقد وسمعت خوخه تغني على بالك رزقي ما راكش مليح على خاطر هذا الشيء سميوه في علم النفس هلوسه رايحه الوسوسه يعني ديزيلوزيون اوديتيف يعني الواحد يولي يسمع حوايج ما كاش في الواقع ما كاش منها وهذا الشيء لازم تتزاجش عليه على خاطر قادر يوصلك للسكيزوفرينيا يعني انفصام في الشخصية بالدرجة المخ تاع بنادم دماغك يولي ما يكونتروليش في مولاه في الكور وهذا المرض عنده دواء راك تعيا لازمك تريح ريح خلاص نولي نرقد الليل تاني أيوة ثم نرقد النهار والليل نرقد كلش أنا قوي أنا الطيار عقلي معاه يما طيب عشي على العصافر رزقي هذا واش هلوسه انا نسمع في صوت يما خوخه هذه وسوسه وسوسه هلوسه خواتات رزقي نوض مازلت قاعد نوض يجي معايا نروح نشوفو هي هلوسه ماشي هلوسه حاجه صباح الخير يما ماني ماني يما تيلي كنت تغني انا الطويري طار مع الحراره وقيله ماشي هي كتشوف في فضيله زيريه في التلفزيون تغني ما نظنش رزقي ودوك ما تخليونيش نشوف التلفزيون في عقلي رزقي نوضي نوضي ماشي كل قطيحه ليا كدبان هنا كنتي كراجلك هاي اللي كنت جيت تسمعها ماما وبيدرو قلتي له بيدرو حكيت له ما امنش راه مسافر هدرت معاه في التليفون على باله بكلش جمعي جيت روح روح روح واش هذا يا سيدي راكي جبتيني شلقي طير على بالك جيت 200 في الساعه في الكونتور قريب دخلت في السجار ريح ريح هاني ريحت يا لالا هاني ريحت هاي راح تانونسينا ريزولتا تاع الباك لالا ما تامنش خوخه نطقت هدرت سمعتها وشفتها أنا ورزقي نطقت خوخة بالكلام المباح نطقت خوخة بالكلام المباح سمع لها هذه جبتيني أنا من تطاوين يا بابا سمعوها في زوج وكانت تغني فضيلة زيرية مليح مال بيان تما راني راطيتها انا هكذاك وما كنت فكرنا فيه قاعده تاع زمان هذا اذا تجيري يا خوخ اسمع ماكش مامن تمسخر بيا الجمعاني نقول لك خوخه نتقد ربك بلي كنت رايح كورس انا صحيحه سيد ركاب وتفاهمت معاه وخلصني حتى عيطت لي جري جري جري جري جري هاني جيت هاني راطيت كلش ها على خوخه يماها هدرت ما قلتيش بالك بيتشو نتاق ما قلتيش الكادر نتاق ما قلتيش بعد خوخه مريم حبيتوا ديروا لنا لاماس في مخنا ولا واش لوجيك تاع بنادم خلطتوها له بالك خوخه باش تنتاق هذه من عجائب 17 العجائب السبعه با من السبعه قريت زوج حروف مش عارف انا في الكتابه تاعك تو كتبت تصحح فيا يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر شكرا الكلام والتفكير الخارجي نعم والتفكير والكلام الداخلي روعة روعة لو كان تكمل هكذا مع أبوك يا أرسطوط سأحاوزك إلى الخارج وتشبع بردا بردا كثيرا زفافا ولا تدخل إلى الداخل المنزل قاعا قاعا قاعا راي زهيت لها ياوخ زعما وين كانت هذه وين كانت لا خاطر آخر جد بالك الدور وش بكم تخضروا فيا تعقنتوا ولا راحت لكم الهضرة ها شفتوا قلت لكم شفت الجمعي سمعت درك سمعت ها يما وين روحتي في الحفلة تاع الشاب يزيد أنا وحباباتي الويمارس كانت تشوفي العجايز وحدة ما قعدت في دارها تقولي عندهم عيد استقلال بصح اليوم ماشي 8 مارس ماني ها وانت تعرفي خيم الشاب يزيد لو كان ماشي الويمارس ما يغنيش سمعت درك ماشي سير ماشي سير مريم الو مش ماشى وصلتي بخير ايه نحينا غمت قلبنا يعطيك الصحة شوفي ما تزق اه وش ايه غدوة وين لاكوبول ما تزيدي ليش دك انا الحسن ابن نموت عليه نموت عليه اه حصرة انا نجيش ولا ما نجيش نجي نشطح نشطح نشطح تنقطع حوايجي غدوة ان شاء الله ان شاء الله يا ربي تشاو تشاو تشاو تشاو مريم يما كان سكنها جن واسمه تشاو تشاو ولا راه يهضر فيها زعما الجمعي الجمعي ما تخلعنيش ما تزيدليش الجمعي روحي تشوفي الخلعة اللي راني فيها انا صبرني نحس وطالع لي ولا غير نتقط يا بحيلك على بالك انا مخي تفرين على بالك مريم او راح لي كاع الريزونمو يما راكي رايحة واش من مناسبة تاني غدوة عيد المرأة 9 مارس هي وطاتني هدية يا باش نتفكرها يا وردة زينة قابلتها حتى ذبالت يا وقولي حتى ذبالت سمعتها وهذه تطراطة سمعتها سير وخمسة وعشرين وش تقول فيها بابا أنا خاطيني يا كنتي تقرأي ميت سين تي نورما مولي تقولي لي وش توصار لقيت حبست هنا يا أنا تاني حبست هنا أخا شوفي يمك بسيكولوك بالك تقولنا واش كاين سي با نورمال هذيك اش ما درتو لها سي با نورمال انا الجمعي هو انا هاد الحكايه ماشي من النيفو تاعي انا صح قريت سيكولوج انا حبست ليسونس ما كملتش وزيد انت ما خليتنيش نخدم على بالك كلش كلش نسيتو راح كلش عندك الحق ما اللي ما يمشيش قدام يرجع للور واه لازمني نلقى النمرو تاع فضيله فضيله الجزائريه انا واش بيك انت فضيلة صاحبتي قرأت معايا بكري كي حبست أنا في الليسانس هي كملت دارت ماجستير وأنا تزوجت بيك وقعدت في الدار هذوك نسالي ما رامش من الهوفة تاع الزواج هذوك راحوا داروا الليسانس والدكتورة والماجستير ساكين واحد أخرين غير تروح تدقدق لهم تحط لهم القاطو والورد غير تخطبهم يقبلوا كيما شي نسا حتى اللي قلت لي ما تخدميش غادي في الدار أنا قلت لك ما تخدميش لا لا ما قلت لكش أنا قلتها عكابك وساعتي قبلتي انا تمسيتك حكمت سكت واش ندير سمعتوا شنو قال باباكم دوكا ليسونسيال الهضره تاع الصح يماك نتقت هذه اللي ما فهمتهاش يماك نتقت هذه غيبه فاضله اختي لا لا يغيبك كي لاباس الحمد لله وانتيا الحمد لله جوزي تفضلي. مرحبا بك. يزيد تفضلك اختي مريم. يما شوفي شكون جا يشوفك. شكون هذا المخلوقه؟ بوه يما ما عرفتيهاش. هذه فضيله صاحبتي تاع بكري. شفتي انت حميده ديك قبيحه؟ حميده برك خالتي خوخة. واش راكي؟ الحمد لله راني نحمد ربي ونشكرو. حقا باباك خرج من الحبس ولا مازال؟ فضيلة تشربي حاجة؟ عندك تيزانة تاع النعناع؟ نديرها لك ماشي مشكل، على بالي نعناع مليح يهدي الأعصاب. خالتي خوخة كيفاش راكي تحسي في روحك؟ الحمد لله يا ربي نحمد ربي ونشكر. يا أخي قلت لك الحمد لله. عقب يماك هاي شوية من راسها قالوا لي بلي تقرت من راسها. لا لا يا مليحة سقسي عليك الخير. وانت يحكي لي على روحك خالتي خوخة. وش نحكي لك أنا؟ حكي لي حكي لي من هالي بديت شفي على روحك. نحكي لك وقت البو. معليش ولا نحكي لك على الزواج؟ احكي لي على كلش. زوجتي ولا مازال؟ مازال. اما راكي بايره تقدري تقوليها. وعلاش ما تزوجتيش؟ لا غالب واحد ما خطبني. وعلاش راح عليك التراب؟ والله ماني عارفه خالتي خوخ بالك ما عنديش زهر. لا لا يا بنتي ماشي الزهر اللي ما عندكش، الري اللي ما عندكش. وقفي شوية على روحك وسقمي روحك وكامل كيما الناس كامل. شوفي هنايا كنت حاسبة كي نكمل قرايتي ونقرا بلاك نتلاقى معك شو واحد يواتيني. ولقيتي ولا مازال؟ راح نسي ندير دكتورة بلاك نتلاقى به. بويا بنتي غير قفزي على روحك، ما ديمك مازالك شويه راه وجهك صفر حناك كجلدو. شفتي روحك في المرايه؟ خمي شويه على العقبه وشكون يرفدك. انتاجك راهم ولادهم رايحين عرايس. وانا واش ندير خالتي خوخه؟ لا غالب واحد ما حبي يخطبني. ايه تاخدي يا بنتي غير شوفي بسيكولوك. انا نشوف بسيكولوك خالتي خوخه؟ ايه كيفاش خالتي خوخة؟ راكي فتحتي جرح قديم قديم بزاف. هانتي يا بنتي اللي راكي قديمة ومازال ما فقتيش. زعما تداويو في الناس وانتو ما المرضى الكبار. فضيلة كي رايحة ودي زعما؟ لا لا يعطيك الصحة جاب لي ربي انا اللي لازم نداوي. يما واش بيها واش درتي لها؟ ما درتي لها والو هي طر كومبلكسي. حطي ديك التيزانه هنا هاكي كولي. واش بيها هادي واش درت لها؟ يما على يما يا يما واش بيها يما؟ انا فرحانه كي راهي تهدر بصح وقيلا راهي تودع دوما اللي هي مثل الاخرين تاعها. خلاص يا ربي وستر يا ربي بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واش بيك ماك سافا بيان؟ مانيش مليحه. مانك مانك مانك مقلقتني راني خايفه عليها. واش راه يصرا سبا نورمال عباك؟ واش قال سقراط؟ واش قال سقراط تاعك هذا؟ اذا جعلت الصمت قاعده وجدت الافكار، واذا جعلت الكلام قاعده فلن تجد الكلام. واش دخل سقراط في يما؟ هي البروبلام ما راهوش في خوخه كي ولا تهضر صح. والمشكل وراه راهو في شكون وشنو اللي خلى خوخه تهضر. ايوه يما كي خارجه وهذه تاع دخله هذه تاع خرجه هذه خارجه كاش ما خصك يما وراكي رايحه عندي رانديفو مع حباباتي نروح نشوف تامر حسني ما دوك كل يوم حفله كل يوم خرجه ما كيش عارفه لي اليوم التسعة ما خص يما نقولك صح صح انا شوي با داكور مع الخرجات ديالك هادو كثروا نقصي شويه يما من الخرجات شوفي ما ديما بصحتي نحوس ونروح ونروق ونحوس ويقلي راسي حتى واحد ما يخطف فيا سيديني بوبي اجي نو نو نو توت لا جورني اي في نو نو نو اي سيدي بوبي اي في نو نو نو نو نو توت لا جورني اي في نو ويسامح انو نسكتي شويه انا حابه نغني دوك علاش راكي تقلقي فيا هكا خليني شويه نكونسونطري عندي بزاف قرايه انا تاني خليني نكونسونطري ما تفهميش العربيه انت اليوم جاك على الغنى الدار كامله راهي مقلقه كي خو خالي تهضر وانت كي تغني لاباس عليك او علاش ماني خوخا راهي تهضر وعلاش ما على بالكش Si tu ne poupes, fi non non non non non. Elle est tellement jolie, fi non non non non non. شكون هذا فن؟ زربوا شويه الولاد. قادة. واش؟ بيت مور البابول. ها؟ تعرفني شبعي؟ انا نحب مبكر. صباح الخير عليكم. واش راكم؟ راكم غايا؟ الحمد لله. وكراكم دارين في القرية؟ لازم تقروا القرية زينة فهمتوا؟ إلا تقروا باش تخرجوا كيما عمكم قادة سمعتوا؟ سمعنا والو هذا كيش ما كاينة حاجة تسمعوا حيا قالت لي قالت لك ما سمعنا والو أنا واش كان؟ حيا مش قالت لك حيا؟ عجوزة قالت لي قيو ما تمسخاش قادة كيف قيو احنا هنا رانا مربين الزواو شو؟ هالإنسان يعرف واش خرج من فمه هذا قيو هذا قيو في داري قادة يا سمعتها بودني هادو اللي ياكلهم الدود يا ودي هاد البليس يا محمد واش بيك كيف الدود يخلي العبرة ويطلع الحاجة اللي ما فيهاش كاع بنا كش ما كاينة بنا في وذنك كل هذا مسمار شكون شكون راه يحوس عليا كيعرف كي يسمع مسمار عرف روح اسكت بابا كان يشوف فيه واش راك تحوس قادة كش ما طاح لك هيا قادة خويا حيا الحرح عليا الحال انايا وعلى بالك ذوك الكليون يهربوا لا حول ولا قوة إلا بالله سمعتها تقول لي قادة المسمار سبحان الله وبحمده كش ما سمعتوا الولاد هذه راك تسمع فيها تدخل مخك مسمار قيو وش بيك قادة حتى واحد ما هضر معك أول يوم ما سمعتش مليحة جمعي نقولك حاجة أنا بديت نتقلق يقولوا لي هكذا في دارك يا ودي يا قادة ما كان حتى واحد قال لك كلمة سبحان الله وكا كيف زوج وذنين والزوج ربعة زوج ستة ثمانية ثمن وذنين ما سمعوا والو زوج وذنين يخلبوا ثمانية أنا على البليس بين روحك مع الهوارية يا جوجة بش مخا هيا هيا هيا الولاد يا جمعي هيا نروحوا على بالك باللي دارك راها مسكونة محينك انت ما على بالك بوالو هذه هضرة شابة كعرفت باللي الدار مسكونة ملي تاخذ راهي مزيش تجي قادة عندك الحق نستناك عند الطاكسي خير اي خير طاكسي تخرج عليك خير ايه ما لا استناني دوك نجي ما نطولش عليك هيا نستناك يا جماعه خويا صح على بالي شكاع والراكي بصح نقولها لك هكا ريعتيها خوخ فريمون ريعتيها واش باغي اخي شوال بكي شوال بدادة والو يما والو ايه واحد ما رجع يعصبني فيها الدار يما انتي كنتي كيفاش حبيتي نسمعوك واش كنت نسيتوني حتى رجعت عقونا في وسطكم يما واش حسابتكم تبهلل راني نتقب ونركب حاشا يما حاشا عزك الله سي با كوم سا يما واش حبيتي ندير لك ديري لي همبرغر انا عارضه حباباتي العشيه وبيدرو يلزم يحضر، يلزم يكون هنا. بصح يما بدر الدين هامل هايم مسافر، حبيت نقول مسافر يلزم يحضر، يلزم يكون هنا، خاطرش عندي حاجه مهمه ليكم. كامل يلزم العشيه تكونوا كامل حاضرين، تكونوا هنا. وش هي يما؟ ما تضليش تبربشي العشيه وتعرفي واش كاين. جمعي ايه وراك ايه كرسة. لا ما تروحش لا جمعي لا لازم تجي حتشتك. ايه وراك بشار. لا ما تروحش بشار، لا عندي حاجة مهمة نقولها لك. خوخة ماشي خوخة انا مازلت تهدر. لازم تجي جمعي، لازم تجي، كي تجي نفهمك، كي تجي نحكي لك. ايه هيا صحة. الجاتو كومانديتو من حيدرة. لا نستاش بيك. قولي لهم يتفضلوا. قداجو مريم صالا مانجي ولا تلاكو بول؟ وقل مازلنا ندورو في لوي مارس با سيرمون. يما واش راكي حابه تقولي لنا؟ واش بك هكذا مقلقه؟ راهم يجيو موراك. عندها الحق، قال راكي مقلقه مريم. تحيريني كي تقلقي على بالك. ها على حساب القعده والطابله دوك راح تقول لنا. الكلام كي نحل منو السم منو العسل. شكون قال هذه؟ سقراط. جاك سقراط هذوك. ياك ما راك عاد تهدر. شي واحد راح تهدر على الدار ولا بالك ديرك شي واحد مسؤول ولا تهدر على سقراط ولا لا نسيبتي العزيزه. ويسام روح تفيض. ايه بالك حبيت تقولها انا في الظلمه. جمعي اصبر بردوك نعرفو. سنة حلوة يا جميل، خوخة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل. واش بكم هكاك انت فاتلكم الهضره؟ يما ماشي اليوم لانيفرسير ديالك. يما شوفي دراهمي وانا حره فيهم وندير كيما حبيت، وهذا رزقي وانا مولاته. ها انا عماني. وانت شكون دخلك في الحساب؟ الله يستر يا ربي. بقينا غير انت لك رزقي. عيد ميلادي وحدي ما كاش لي يسني. عندها الحق، واحد ما يسلها. برك خوخا كان خبرتنا شويه على فونس باش نجيبو لك لي كادو. وين راح بيدرو؟ يا اخي قلت لك عيطي له لازم يحضر. ايه عيط له يما، راهو جاي في الطريق في الطياره. في الطياره ماني. هذه هي الحاجه المهمه اللي حبيتي تقوليها لنا. ما تفكرناش عيد ميلادك. راكو حابين تفهموا علاش جمعتكم. ماذا بنا يما قولي واش كاين؟ ما تقلقيش مريم، واش بكم يجرو موراك بشويه. الحاجه اللي راح نقولها لكم راح تقلب لكم حياتكم. اي لحقنا للتقليب. اي راح تقلب لنا حياتنا كما كاين معول على الدار. هاد الشهر جمعي حلوا ودنيكم. حلي ودنك مريم باسكو يما كتهضر مره مازيدش تهضر. الولاد حلوا ودنيكم مليح ها. نحبكم تسمعوني مليح واش راح نقول لكم. فوالا مانكم قلت لكم لازم تسمعوني مليح. كنت قادر نضرب النح وندير رايي حتى واحد ما يسمع. يما كتحب دير سسبنس عفاي ديتش كوك. خوخة كلا تخلي في قلبك وكنت تخرجي الهضرة خير، تريحينا وتريحي روحك. قبل ما نهضر خممت بزاف. 80 سنة تاع تخمم. خوخة نخبيت لنا خبر الشر راح يدير زنزلة في عائلة الجمعية. أكيد يلقب. سمحنا نولو من كوبين نولو بالقياطن. يما كي معولة على الدار بابا بالك راهي معاولة تمدها لنا بور دو بون نديرو الوعدة ولا بالك يا حبة تديها بور دو بون كيما دات الكاطو هذه هي اللي دير وعدة سكت ها خلاص سكتنا يما سكتنا سكتوا حبيت نقول لكم باللي من نهار اليوم نهار اليوم